أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يتدوات يتدوه وحونا كميدي هاي عشر هذه إنوس عدي كنو سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه لحي اللباتنا يدودبون ككوبان يهي آيات دفسان يتمناد بك بالأبناي كنميدا من سورة فاطر آيات دافرتناد نواكوه بيهي من السورة نفسها مثل سورة فاطر كميدا عشر كي عرونا كحر إرسانيا هاي سورة فاطر وسورة مكية مركاسي دي أولان تاي وحي كهات الله إساء أصل الدين وتوحيد كا لأقسامه ثلاثة إلهيات كا إيا النبويات كا إيا بعث إيا حشر إيا نفور كا الرماس أي كهات الله إساء. قال تعالى فبوحو يريا أيها الناس توجيهاتات تلبضن بانصور شاقني وآيات كور رأيي قلت أسان ربي سبحانه عز وجل هذه الذي كبوبية إلوهية لوحي مركا لقادة لغي قدرة بي علمي سي أجريد دي سنة ملاتو سي أيها مركا وحي مدوار كاكا سأل لهم ملايين إلى سبحانه عز وجل كون كان أوسمي يادون كانوا يسكن راكبي واحد باتعين أقبه سيان الله ملايين من دراد أي أحدنا فضل جيسي الرحمة جيسي إحسان جيسا أي دوني لكل سؤون كوسمي أي واحد باتعين أقبه لماك سيدا إنك مركين وحوبه عنه أما أقل الله لسنة أما بارو سمايسنة دلاتة نو جيسي كل واحد دلالة سمايينيسو وحكذا ذي الدباتين أتكبت بادي سيان تاس الله مرين أي إبا سبحانه عز وجل النوع دليل مركوسا أم كان سمين سيد أهابو مركوسا ميه كقدرنا هذه أم كانوا سميين وحشرفه أكررتي ملي هدو هدو باب إيانا حقيمة وكدعي ملي انت أم كان يهي هدي هدي أذانا شرف أكررت الملك انت هذا عاصي سنة لما تقارت الملك هذا النمى دي شوادات إساق ذات ديسة أيوب سبحانه عز وجل هذا كيهي قوم إلي الكينة أوكو هذا يهي. قال تعالى خبيوحوا إليا أيها الناس دادوا إليك أنتم إذنك الدادة أي الفقراء لبغضة إلى الله إبوين لبغضة في الدنيا والآخرة أيها ذيبو لبغبتان إجادين لإذن أهيسيو إيا إمداد وحد بأنتين لإذن سميريو إيا إسعاد إيمان لإذن كل هداجيو لبدا ذن آخرة جنة لإذن كيريو إنك أوباهو حصولا والله إبوين هو أيبا الغني اللقون إليلك كهوذنو وكا كفتم أوانا كبن يهي قوم كيسا إليلكيسا الحميد اللهم هديو هذا جيران عافية الجن هي إنسبة له الرب دفري حقين الديدي رسول شيكو قعن سيري حدنا في نفس الوقت وعاجرة إن بدنا أون إباء ملايكتها كميتاي رسوسنا كميتاي نبياسنا كميديهين صالحينتنا كميديهين ويدعوية مال المدنة حدنا مر لبعض دوحة لموجيه إن عافية الوحبة أن لغوف لي قلك إن بدنا كو ايبا اويا مالين كو مهدين ايسا ايا جيرتا اما سيدي سبا ايبا حقي سواح اللغو مهدية وحن ايكا باي مادا وحن باك ماي مادا نساو وحن كاي مادا والله مدهان اما وا عدلي اما وا فضلي فضلي وا لقان او اسكاد بحيو عدلنا وا حساب تامل وف عاسيي وبو مجوجيي هوا عدلي يتكي سوقاتي عاسبو ابا المريي كل كعدل إنه كلمات أو قف قفي قف كيس اللغو قادو إيا فضل إنه كلمات أو أم كيسا وحو ربه كتفضله وأن الفضل بيد الله نوتيه من يشاء فاسأل الله من فضله قل كان لبلا وحيك أي مادة ما بين فضل وعدل إذن انتو فضل يهي أي أهدنا صالحين تربلا وما هذين إيسا أي أويا مال جيران إنو فضل يهي درته إيشا هدو دونه يذهبكم ويدين تبين أي سادو لنتين أو لقنتين أو لسنتين ونك إذن كدقا أي وياتي وحل إيمان أي بخلق أون جديد عصب وما ذلك أذنك باب إنتين إيا أون عصب لإيماتك على الله إيضوين كورك بعزيز وحبكما هاجر إيجاكي سي أودي سواد بوغاتي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمرك أصبحين أي كلك كن لو حرك الله يذكرها بالوقت أي قادة ليس أمان مركي إله وقت آن ونغوت المامين وحو النغوير وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر البريقس أي وحي الله هايسين أي اللغو هايسين أي وحي إعدام لبابين لغو بابين أي كلك الدنيا لزم بابين تد إيا الدنيا كسي وين سمين تد بكركي وحي كتاه إلا ما أركو ساسد قوغان إيسان هذا أمكي سينو كي ومع ذلك أود أن تولي هاي حتى أنا عدالة دي إبارة دوني لو حلق يا أبا إنت اللقون نولي هاي جنبي أذيك أذن قرين إن لقو قفصدو على شو إلكاقي باسحون يا لي ولا ألقا باسحون يا لي وذا داد قبطا سحون يا شي بالعان تادا ميقع شي أنو قاقا ميقع راباني عدالة دي أبو حاس مجيرة قف بقفكو قلي كنبا لقو قاذايا وقال الله أزاليا مسألة القضاء والقدر وي روح المحبوس يقول تعالى ملكا قاو حلا يلغو دبك عما قبدا قاو حلا يلغو دبك عما نفكس توعاو تعالى هم إياسا حلال كسبتي إلا قول كسي دقيشت ولا تزيرو ما عمبارتو وزيرة نفدا بابتي وزرة أخرى نفكا لدنبكت قادمش النفل أركب هم إياسا وحي قربستي سبب إيا مباشر إيا ذو الوالي سي الله منيس وإن تدعو حضيارته مثقلة نف دنب للا عسلي إلى حملها دنب أي وضع حنبال الديسة حتى هو عطي قيل ذو لا يحمل لك قادم مايو منه وليس كيسيدو شيء حضياراته انتاسين لك لك قادم ما ولو كان حضا نغضو كي أيارتي يا قربا نبكي أوحي وذلك هدو الكيسي أيارت أما إسلامتي سي أويرت أما أدوك للي أويرت أما ولالك أويرت قفنا قفك لي وحق قفوز قليك قادمة قفو البهالي إيسا إسرى قيامك لنا بل ماشي اللي سعظا لها أو قفك أما كو حكتا أما كو صاحبة أما كو دليسة ما شقلا سائتمد وحقال قباد ليلة ليلة واتك أرايسا وانك دومان إيسا بدكي كو حقي سوس الحساب كو وصد اللعين سئل لحقبه كبولها وصدق الله في قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه محال لوك العرارة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قفل أركو انت اسكمدا مال انت قيامه قرت اللو قجرة هول كفلا أهوست الله إذا نفنا نفك للدنب قيد وحلق ساري معها ولا تزيل محن بارتو وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفك للدنب قيد وإن تدعو حضي وعطو مثقلة نفدا للعس لأي إلى حملها دنب قيد ودحن بارديسة حضي نفك لأمو وعطو لا يحمل لقادمها منه وزير قيد حبار زنتاي شيء حبا يراتي وحلق قادمها ولو كان حبا نغضك وعطي يا قربا اكتمدوا صاحبه ولو إنما تنذر الذين مركة جديدة رسولك عليه الصلاة والسلام أما بقية الرسل أما صالحين تعود هي الدين هي الدين يوضع وحي أنفع إيسا وفكي إيبا أغتل قلي إني أنفع له كان إيبا أغتل قلي ما أنفع إيسا وصدق الله في قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حديث لي انت بر ما يسيء انفع ذا يا نافعين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمن كوان إيمان وتلقل رسول يا غيرك وحو أشاقي مدن قلم هاي قال تعالى إنما ذاتك لما تنذر أيها الرسول الكريم وحادث لقيسا ويدي قداد وأنفعيسا الذين ذاتك أولا يخشون ربهم رب قدك بغايا بعلنا الله ستوحي هرايين قولك بازين يا لابت اي كجرت هذي كلمة هرايين موهو سيدوك لقفك إيمانك كجري عرسي ايبا كجرتو أيام مرك حق الله شاك دارما أول عبيسناي موهو بطرالي بازين يا إيمان واتي إذن الذين دفك يخشون ربهم خب قد كأبسنا أي ديبدا لأنفعيس تلمانتو ذكو بدوعو خب قد كأبسنا بالغيب إيبان خب إندها كحيمين يبقى رب عندها كوايني أو حواس توضا حبناها وحلقو داريمو يصوضا الله ما ركتو مكتو لشنقر إبا ما مغزو قعنتو إبا ما تابن كرتو إيمانا إبا اللقو قران كرا لكن حواس اللقو ما قران كرو إذن إيقا وساس إبا وغمقن وجنة دي سي آناركن والعلاب دي سي آركن والقاب دي سي الرليه سي مرن آركن كوا كسي عبسنا أما وين وحنا اللي وقال يا مانتان لا أمان إلهي اللي قفنا يا غيب قلت هذا الملحدين في صوبحة أي كوكوب الموجودات كوحي الجيري أما إيتو سامي تاكسي وأنا هوري تاكسي أما أنت بالله ضيماها يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إلى أن نتوسي وهوري قلت وحا سقيمي ملا وحا قيمي لك قف قال لي يا جنيه وحاس كم مقن رميي يمان كيتني كوغار رسولك عليه الصلاه والسلام مال مال ما كمله سانو كلا صحابته يجوكتو يوير من عجب الناس ايمانا انت الى الرميسي يا ابي لا ايمان يا بدل الملائكه واصحابتي واك انت يا برميسي وحا ايمانك ولا نولا يا بدلني الملائكه مركا صار رسولك يري وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم وحال ايامك ايمان ملايكو جيرا مرويه هذا اجيوغاني سيبا ينرمي محاكلو يالي لهي شاقا الرسول بيه هديها الملايك نودي دي خصوصا يعني ولا ايمان بدل وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليه قرآن كي اعوية مالين قصوا عليه ثلاثا كابعو ايران سينرمينيو محا غريبا كجيرا ايمان كودا شاقا كواسمه الصحابة الصحابة النبي أسر رميسي الرعب أو إمام بضل مركزين وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أدوركم هنجي رسول قال اللي صدر عبيدين ضعفة دي حتى إذا من رمين معك الديالي لا إلي على إمام كنا غريما هلو لغاجي والإسلام مرسي وحاقوا إمام بضل ويب ومدى آخر زمان إمام دونتا أقارا وركي أبا ورخاتك قرن ممكن أي رمين أن سيد الملائكة إباك جوغين أن سيد الرسوس وحي كودة جينين أن سيد أصحابها الرسول الله النوري أورك إله ورقات كرفولة انتم انت غير رميسي ربنا آمنا بما أنزلت وأكرمهينو وتبعنا الرسول فاكتبنا مع شهيدي إذن كواسا أمو إيمان بلو قولك قوة غيبك إباك رميسي أيا بقد أنفعله تلمان لبعد إليه وقاموا توسيه الصلاة قفك وعدك ايه واندك ايه قليسو تاركو صلاة ماه اقف صلاة الميل مريو توسيي ولاوتو كذا ماه توكشادة ايه اقام ماذا كاللمو صلاة دواء الدولة كاملة مركي واحي وبعانتو لنلوة ما يستيرو واحي يندوني لغا دورو بيو اقامو صلاة النقوني مركا صلاة هدية لقنا اوضن اركتي اباها ايه ابو صدا او توكنا اديقنا اتسعودية الياشيمة صلاة ايمانا ادرو ميزانتاي أحكامنا أدو تقانو قولك كو صلاة توسية رب قوتنا كبقى أي ديكدو أنفعضا يقع مرك مرك أي رب قوت كبقان صلاة دانا توسية وعن يوانا وحي الله شاقنا أو أنفعو مرك أي وحو قبتان حصول وحو ما ينترين ألانا وحو ما ينترين ينا وحو ما ينترين يقع دقم في عنصا ما يستري قال تعالى كدوحي ومن قفك كذكا هفنا ذا وحي محرمات اللي قرره بإسكيل علي وحي مامور اللي فرين قوته قل كان نفتي سيار واحد يسو أي فئناتو فإنما وعكر ماها كتذكا وطهرنا ذي لنفسه نفتي شيء مثل هذا الله وحمتر قلنا وحمه وسنتر وإلى الله بوين لا إلى غيره أحد كلام ما بجير أي المصير هاشاته هذه الدنيا لنتقو ألا الله هنالك يا أيها الناس تدو صادو لنتاي أنتم إذن كددك أي الفقراء هو ببقضاء إلى الله بوين أي أدو ببقبتين إنه إذن أومو إذن بقاليو إذن هنونيو أيادو لبقبتين والله أبوينس هو أبا الغني ألا أمكيس إلي القب خذنك أوكم مرمى الحميد أي أولي ليسكم هذه سوت إياشا هدي أبا أودانه يذهبكم وينتبين أيا وياتي وحو الله من دون بخلق أم جديد عصب وما ذلك إنك باب إنتينا هي أم عصب أبا بريدو على الله أبوينكورك لعزيز متكل بماها ولا تزير ملاحا بارتو وزيرة نفدا بابتي وزرة أخرى نفكر الدنبي وإن تدعو حتى يؤيارتو نفس المثقلة نفل عسليي إلى حملها دنبي عن بارسنتهاي كقادي ديسا حتى نفكر أغيارتو لا يحمل لقادمها الله حكومه قدري منه وزرة عن بارس حملك شيء حتى لك قادمها ولو كان هذا النقل أحد كأغيارتي لا قربة من حكته صاحبه أولو إنما وحكلمها تنذروا على أنفعلا يريد هذا الذين أخيارت يخشون ربهم ربي قدك عبسنا خشي يخفواك ليهم خشي وحاول عبسي تعليم لجيرو عبسي تعليم لجيرو قرنك إلا همارك أدك عبسنا يسيد عبسي أدك عبسنا يسيد محذن إيا النفجع الكلية ماها تحقلي يحتلم بالجيرا خشي أمك عيدا لجيرا وحي كسورة قشاقفك ألا يقال وحا إمان دونتا درسي أكو إمان دونتا إنما يخشى الله إبا وحا تعقل يوضبك بقى العلماء أنت تقانا وحا لقياب وحا نقيمي كل الله وحا كعبسونك حلقة دهوستا لك بوضو نفتعي الواد بغلين إيسا حلقة سرقيمي كل من وحا احترامي تعقل ومقبتي نفتعي الواد بنق بنق لك قلك أقوانتا مركي لا يقان لا يبقى يو عرورة وحال لا يردون كادو اللي بحرقوا يما تدروا هذا الموضان اد اللي بحر لهم اركو اد نوغ موين بحال لذا هيبت كلا ألا قليا يا فرسمية حال إذا قبل قرع هذا اللي شيقا إلا حين توقع قبصدي قول قبضي حد نوغ اللي يروحي النافقة كقبصي راتي عدي الاركي يبحبوها مرلا ما تقبركي اللوء إذا إله بغضين تلوء باهان يهي وحا كبقى انت تقان إنسان أقول إنسان ربك أيما بيقاني كل كالين لبرت لك من مرنو الذين يخشون فسكك بقايا إيدي دي جانفع ربهم ربك بالغي مغنان أي ربي إياك كما غيين فسبهم ربك إنها كوهي إنسان جنديسة نارتيسة إنكما هيا وأقاموا توسية الصلاة ثلاثة توسية ومن قفك يتزكى ومن قفك تزكى طهيرنا أينما وعك لماها يتزكى وهو طهرنا ذي لنفسه نفسي سدامت هذا وإلى الله يبوين أي المصير هاشاتي وما يسوي العمى إذا تنوع الأسلوب أسلوك اللوغة قدينا ومر بحق لن لوغات سايو مقارنة انت لكيني وحينا نقوني وحان نقام بان لغو برايا وما يسوي العمى والبصير قفن قرأي قفن دها قبل لبدا فرقه الحيوات غانا كان هو النافع مسكين عريان أو قرقات كلاباً أولاده كلابه قادي كريم من له قامية موغي كان هو قفا ديجانا دنتي سكوف لنا كبني يتيود لنهين سيلا فرقه اللبادة صد حيثي آتقان أيها بين المؤمن والكفر مت كان دولها اللقوشة قال كيو مت كان بصير لقولها عندها قبنا مؤمن كيو ولا ظلمات ولا النور وآتقان أننا ليسكين يمكدين ينسمين وهذه ما المجدية اللي جوجيه أطلفاها وعبسانا إيسو خوذن دقاقي أول ولي أول بهار يقلي الله أبور ميسا لكن إفتين هدو مركو بحايو وهذا يجريس لبعض أنا هو كفر يا إيمان إيمان كنا هو إفتين كفر كنا هو مجدي ولا ظل ولا الحرور جنبي النار تول واتقانا مال كلي يدب يدلك سنة يقرأ لك كروزاي يقول في عنا النظيفة وكنت يجنكم بحمسنا وأتكلم تقانا ولا ذل ولا الحروف خوف يا قرة إذا جني النارنا ساسي كليني من جهان مركب قالوا لن لا يسكو دارو ما يتوي مركب مؤمن لا يسكو دارانا داد النولنون إذا نصنا إنتا قولك أوحا مقارنة فاسمينا لا يسوى أبلغا إن أدوحا هن كأررت وعافي عنا قالت قال تعالى إلى أوحينا وما يستوي جن معها العمى إن دولة قال يا والبصير مؤمن حجالا لبدا مصنا ولا الظلمات مقديال أو قال لما ولا النور إكسين أو إيمانا ولا الظل هو أو جنا ولا الحرور حاجة جد ونارا وما يستوي مصنا الحياة ضدنا الله المؤمنين ولا موات قال مصنا إن الله إبوين أن يسمع مقاسية حقا من قفك ويشاء الربو إنه مقاسية إلى حق المقاسين أو قاردين فما أنت أذكر رسولك أنتي بمسمع من وحمقاسين كرا من ضد في القبور حبال أوركا الكجف مركا صراحة وحي النقاطي إنه وحل مقاسين كرا حبال وحكوشي قلت أتلقين قلت يقف انتين لجد الله عزيزي كبحلي إيجا لكوسو أنا أتذكر سايبي جيرني يا فلان ديني سنتي فلان اللي يجي هبرت وين لون يتلقين آبائنا وحدا إلى موضع ممكن يالليه ادعوهم لآبائه ما إلا جيدا أحد كادي اللوعة لوغي سألوغو وعا يا محمد بنت فاطمة الآن يأتي يا للملكان الموكل على المحاصب على الكريمة فلا يروعاك ولا يفزعاك وإذا قال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وحانك وقفي دورة صامبة مركا يوجد بحنا حقيس جدا وما أنت بمسمع من في القبور حبال وحكو جدا والمقاسين انت متر جدا انت انا اذين بعيدا مركا تلغين تواقرم وفي الحياة انتو نولي هاي اي نفس الديني اهلا لي يقول لا إله إلا الله مركا تقول والله قام مصطبوق دم بالعلمة تاسدو كل انتو الرجاء تقول لي هاي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مركا تلغين تكلمة تلغين أبدي جن معاجلة تلقين معنى هذا اللي كتب ليه يوم مركا مركا دقيقة قبر كوركيس كأغرين ايسو يا كاتب عبد الله كل يوم ازوما مركا تلقين وامركم معلن كأردي قليه بسم الله الرحمن الرحيم أردي قينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر مركا تلقين والله بقف الله اسمك ليس وكان هذا الفيه وكان اوشيك كان او كتب له مركا معنى من لفعنيه وما أنت بمصنع من في القبور حد منه محمد مقاسين وإذا عبال كجرة أذيك ما مقاسين كان إذا وكان تشبيه كلا لك الربا تجريه ومعي قالك يا وحلقوت الماما اللقوسة بها واحد انت يوكله قلت قال وحمد مقاسين تجريه قلت مشبه هو أمحي وقال مشبه بيجن وقف عبال قلي قلت مقال لأنت كاكو حلان كان حباسة قلي وتشبه اللي إلى اللبضة اللي سوى كيسينا وحلقة بحيسينا قولك قال إيه ميت معاك بحية نتكونا وحمام مغلا كبعين قولك مغلا أنت اللباد وضع كاكو حلال كان بنتاكو حلال أما أنت كان أدي إله نوليو وابا جوغا سنقرتنا وان مغلا إدايو لأيهاي لكن هبنيس واشقينا في هذه الاستقبال كي إشي يلبتي قلبه واقبا حدو ربنا ومن كان ميتا فأحييناه يا الله قدك والا نولين قولك وما أنت ما أتيه صوبنا بمسمع من مقاسين كرمان في القبور فحاجرت النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال دي بدر لقود يوغي الله حقلا مركب بدر لقود قال لامي اتدواسا قالوا رجي لغبايا لقود دي لي وحي كان اي سرداني عراري قابتي النبي اصحارت ايو هاري تفقبا اي بيجي حواليه السعيد اكون يفوقي لي واتين وحي قسرنا وحي كان لقا قابتي حبار لجوغي اوران يا عيل بفلة بفل وعيل انبيئية وحلين اللي استعمالوا ينذج بفل كوال ولي قريبا الليلة اركوا دي بناك مركي اللي اتي سوى انجي الرياء ودري المصيب اللي قادك عبد سادة ابختي قودي اللي قولوا لي مركي اللي قولوا لي وكر فريس الرسول مقع يا الكوذي يوتري يا عمرو بن هشام ابي جهل ويا صيب بن الرضيع ويا عطب بن الرضيع قال لي واويني لي ارتعي لي تريي يا هبل هبل قل يا هبل قل يا هبل ان بدنا دوكا شايفو يري قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويري قرقاركو إلى نوية وحيواه الله وأنك إذن تبورني فضباتنا ونوع إليه انت نوروسة كالين فضباتنا وابختلي كويك الله وافردين قرقاركو إلى نوية وحيك أنت أنقوائنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا عذاب إيا النار يدلي على الليلين يا بوي ما يزين عذاب رسولك الله عبد الله سيد عمر أيري يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا تراتيكم رجال لمن كان دلي ستح مال موضي ميهين وحنورا معاك كلام لمك مغلقين سيدي اللي عادي قايد عمر نرغلال مركز الرسولك يري ما أنتم لأسمع منهم ولكن لا يجيبوا إيما ورنق قايد لكن سات إيه مغليسيني إيه مغليي هذا يتحسق ناتي وما أنت بالمسمع من في القبور مكوكة تاري كرنامي أول بوعة لي إن الله آيات أول كيظهر إن الله يسمع ما يساوه قول الله أن قول اللي قلت جانا أي وأن يبيد اللقوي وإلهي وإنايا وحكا ومقسين أي وأنا قيد من العذاب كمي مقاسين تورك على مقاسيي إيه إله إيقوم ميتع مقاسيي وقيد ميل عذاب كمس وحالي أما وقيد كميل عذاب يجي العذاب إذن إله مقاسيي وحد لانا ورسول أبو كلمة رسول وحي كسقنا دانا معجزة مجعيدة ليلة حيوانا الله هذا أليس الله هذا أليس عقلي قررتي الله هذا لي قرر لك عاد عن تزكو تصبيح سبي وعولا الله هذا سي ودقب الله هذا لي انت يكمي وعن الله والرسول ما ملكنا الله وذا معجزه وما أنت أيها الرسول الكريم كلك أوذي طالب لذا أكوما مقاسين كرتب إلى أقفك وعربا مقاسيه وما أنت متيد المسلمين من مقاسين كرم من في القبور وحن قال ذا إما يجيد الله مذا وما مقاسين كرتب هذا لو احنا قاشين كريم او صادوا معي ان انت الا نذير ان انت ما انت متي الا نذير ديجا على بكدي يا ما هان وحكل ما تيد اما رسالتي الى الضافري او قالوا اي رسول كيرادين على اسكور دا وحك صادر سدي ملك كما قال عز من قائل في سوره الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب انك عاماتهين ان وحقين انت كتاب لقد جي تورادي يا انجيل يا زبور يا صحف ابراهيم وموسى انت تقان كتب تازان كحزناي واي تقان اله وين واي يقان واك اله دارنا يا قال ياسين والقرآن الحكيم انك الله من المرسلين اذا اله وين واحدة يوحي أهل كتابة أئن شاهدة أما إذنك أهدين لماك ويقول الذين كفروا لست مرسلا أي رأي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كيف إلى حديه فقال عز من قائل إن أنك إباء أرسلناك صوبنا كدرني بالحق هن أت وكما دنبيسا كردرنه بإلادتي وحدي إن كان جاي لي عابده بما شرعته وحان جاي لي وعابده أن قلت ديري بشيرا أذيقوا إنت الرسالة هذا يوحي لقلت ديري رميسة ينقوا بشارينا والنذيرا ألو إنت ديجا حذاب قدقا وإن من أمة أمدي مدرته إلا هدي أمدرته خلا وعتك فيها أمد قد هذا نذير من الدقا وقال قصيدة أمدي هراء فصول إياك دلتي لقلت ديري هي أقوى أن أذيك لغوغو ديريو هذه المركة لغو بانية تسلية لرسول الله وإن يكذبوك أيها الرسول الكريم هذا يكون باني سي قريش فقد وحدب كذب الذين إن يكون بانية من قبلهم كون إياك كوريي ودنبع رسوس هذين وذا بانية جاءتهم وحكوا يهرأوا تمد فصولهم أخيارت الله ديري بالبينات معجزائية قرأت أي أولي مادين فضي الزبوري حاشية داركوت ولي مادين وبالكتاب سيدة إنجيلية تورادية قرآن كوكالة أي كتب ولي مادين كتابك المنير وحوال بإثنائي هذه التي دي مركة ولي مادين وحي أرمي كل ما ذن ثم كقال أخذت حتى أن يبقى قبطي الذين وحى كفروا قالوا بحقق إلي حقابا كقبطوا بابئي فكيف سليبي كان النقطين كيري إذا أنت إلي رسوشة إنت الذي إلي حقا إلا لغناد أنك يبقى قيري أدل من أثلة توحيد لكيسو قال تعالى خذوا وحوي إلى ألم ترى أليك الرسول كما وادن جيري أو أيام مخاطب قفل له هدلو أن الله يبوين ناركي سدمية أنزل إبئين دجيو من السماء الكر ما أنبيو إركو إبئيك كان هدي به مادان فأخرين فأدوى تعغي خوفك مركو دويا مركا نباتك صوب وحول حي مال أو هدو الروب دو سدح البريكة دلوك وقر صومي فأخرين مركا تعقيبك واسف فأخرين وحن بخنا به بالماء به سبب طوله ثمرات مريال مختلفة ممكن جديدين ياي ألوانها من ريال ومنها صباحا تكون من كين تامرة عربي ونور أعواد نايسين كلك جميعي واجودات جدت أنك أنهم حركنا لين حرف كساو ومن الجبال وراها وحاكمين جودات ودوين ودوين كامركا وحيكم من ربيه كلك بوراها مرة بوره بور تقار وعضاه قارن ومروه قارن وقويلنت جيتك مرة محون نقونا حتى يبورت عضاه جيتك لوعدانا حتى يمدوده جيتك ومدودانا حتى يقويلنت هاينا وقويلنا بورت الملاب كيلاده جيتك مرة انكو ملاب يحي ومن الجبال وراه وعاك ملا جدد جدديان بيضن كو وعلاد يو عمرن كو وقود قويلن مختلفون لك ديسان يحي الوانوا جيتك ملاب يالكو ديباك لك ديسان وغرابيب الشيلة شيل مدو على جيرة وما يشعر لك الحياة مدو ياهي سود مدو سيدا جيدك أيهين أي عددك الدنيا دان أيهين ومن الناس ددك وحاكا مدى يهو الدوابي للك وحاكو صعودي حيوانا يهو الانعام قارهان حولها انت بوحاكا مدى مختلف كوك لك ديسان ياهي ألوانه مدى بيالكيسة كذلك سيدا جيدك يمنيك أوكرا وددك يا قارنا عد قارنا مدو قارب مدبل حاله يا قارن عج قارن مدو قارن قدودا إنما وحك لما يخشى الله يبوين وحك بقى من عباده إساقوا أدوما ديسا كمدهين العلماء ذاتك بيقا أي أصدي الله بحنا أغبقى إن الله يبوين عزيز ألا أدوما ديسا كهذا غفور إنت قففك إيا الدنبيالك كأنك وطيع طوبتك أنت اللو لا في البلوم إن الذين يطلون كتاب الله أذلك دونتان أمان علماء لا أمانو تيقودن بيخي آوة أي أذلك دونتان نعاجل رسولك عليه الصلاة والسلام مدو أفر بقول كني أفر بقول وصنو رسولك موتن ياي بعد وفاته والتحاقه بالرفيق الأعلى حدينا توكب حيث قيري يودي كقذا الوحن جونا كني أفر بقول كني أفر تاب بقول وصنو وحي رسولك اللي قد جيه واحدة يعمل مال قد كي انت اسكلا بحلا يي دابة دولي بيسي اي قلبة قلبة كبرنا يي الى يومنا هذا صومان ممدنا قال تعالى الى وحي ان الذين دادك يطلون اغرنا يي كتاب الله وحل اسكو امانا يي دقيسو وحي اغرنا يي كتابك يي بقرآنك وي كتاب الله واتغا وقرآنك لفظا ومعنا أريدي سيئي برتين أغرين أيين معنيه سينوا برتين وأنكو عمل فلايين والرميسين والرعسين إن الذين ددك يطلون أغرين أي كتاب الله يبوين كتاب كيسي أغرين أي تلمان لبال وأقاموا توسين أي الصلاة صلاة توسين أي وأنفقوا تلمان سدحا تغسيالوا بحين أي مما وحي أن رزقناهم سيني علمك يا حولها يا عقلك انت بوا رزق ايبك سيي والرزق من تفع به وحي لك فإذا رزق اللي يرى كلك انت اسمدنا ما حجابنا وحولها صدقوا علمك هذا عقلك هذا كرشد هذا حوله هذا سرا قرسودي أيو بحنايين يو علانية موقال لبضبا تلمان تودي مركي اللطيف تري أبالكوتك هذا ايبوحو يري تجارة يرجون وحي الله كفي الأيان تجارة تنعسي وين لن تبور أنا مبارك وباري وحي ما بارين تاندي جنين عرب بين قوتي وحلاسو كمالكي لقيا لقدم وايو وباران ديج مفدي وبارتي إذا بار يبور عرب أكان قران كيكو سارورتي سنة جدبا وعرب النقضي أي بارد إيا بارد لان عرب النقضي تجارة كنعسي أن لا تبور بابعين في إيبك في الأيام ليوفيهم إلى إنو أوفيه خجورهم أبال قديال كودا كقدالنا ويزيدهم وأغدره كلكي أبال قد كيسا ما يستان لا أوفيه كقدال ويزيدهم إيبا أغكرديه من فضله يغذي سحق هذا وحكسين أيا ما لا عين راد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ينقاب إنه إيبوين غفور لتائبين ذلك توبة كان الله دافد بدون شكور اللكم هذا نقبالا وانت الرميسة الرعضي كم هذا نقبالا ولو عاشوات أمانتي لخيارة الأمان أي كل كاسا إيبين والذي قرآنك أوحينا أن وحيوني إليك هذا الرسول كأكون وحيوني من الكتاب القرآن كاملة هو كاس أنيك أذيك أنكو وحيوني أي الحق فرم الله حق أن بينك سورة قيمة دون إيسو القرآن لماذا ما قفل لك مغلي إله سود الجيه جبريل الله سود ديبي نبي محمد اللقود الجيه وصدق الله في قوله وإنه قرآن لتنزيل رب العالمين أسر الله سود الجيه هدو إيبا سود الجيه يا كاني نزل به الروح الأمين ملك جبريل أبلك الليين أسجين حقيس جي على قلبك رسول كيول لتكون من المنذرين باللسان العربي مبين وإنه إن قرآن قصان كإيمان دونه لفي زبور الأولين وحي كتب الرئيسي قصان وقصقناه والذي قرآن أوحينا أن وحيوني إليك هذه الرسول من الكتاب القرآن كمذا هو كاسع الحق على مصدقا قرآن كوح الرميسي لما كتب بين يديه إسراك والرئيسي إنجيل يتورات انتو دنبا والرميسي قل كأنت إشاكتية كبدا أيو شاقي إن الله إبوين بعباده أدومده أبورتي لخبير حقوق البوية بصير حال كودان وأجيدا ثم حصولك والدك عليه الصلاة والسلام ثم حدي أدمتي أدقى كقدر أورثنا إنتو نرأي سيئا مسؤولا كتابك دعان تكوهي حدود إنتي كتابك حقيس هذي خلقا كدحد حدود لمن هايبا انت سو صحابي ايا حافظين هاي سيد عبد الله بن مسعود وكله أبي بن كعب وكله زيد بن ثابت وكله معاذ بن جبل وكله أدوشك ودايسي مركو لنتايبا ثم كقلال أورثنا وحان دحلسيني الكتاب كتاب كي قرآن كايين كبودة جيني أذيك قداشا وحان دحلي الذين أخيارتا استفينا أندوراني من عبادنا دومها أنك دوران قل كاقف كان قرآن كاللقو حنوني يسيبا قرآن كباري انتو سان قرآن كبارينا ايبا دورتي وصدق الله في قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير قل كاقف كي قرآن كان لباري هدنو لاتكا سيقاو في عن أقول لذن حق ماله إنه وهان قلتاك وحيالك له هدن نمتي ودن بيسيو لسيقاو قيمي بذن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مرك إلى قفو ربي قفو سن ربين أدمية واسية لكن دين مسيه قفو سن ربين بهذه الآية أو دليل الدنيا بقفو ربنا واسية قفو سن ربين واسية لكن دين أبا مسيه قفو سن ربين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم أورثنا وعند حلسنا الكتاب كتابك القرآن كها وحد حلي وقيري هذا كدب قعنت كل جي الذين دوما استوفينا أن دورني أنك إبا من عبادنا أدوما ضبطنا الرميسي أو عن قارهان وغدورتي انت القرآن كأن بري ولدي القرآن كلا بري مرك سيدي النبي ياشي الرسوشة معصومين ما هو أقفين سدح قيبوده من سوى القرآن كي لفظا إيو معنى يقال وإسك دردرة ظالم لنفسي الليلة مدنا مقتصدا الليلة وحي مامورا لفرع واجبا فرض كان واجبتا محرمات كان واسكيلا ليه مرحلة ديسا وحاول وحي واجب أنا واقوتا وحي حرام أنا واكفق هذا تذال غير هذا المالي كاسنا مقتصدا ليرا ومنهم سابق بالخيرات كوحو يالي وحي الله فري فرضي سنبا واقوتي وحي الله قرابي حرامي كراب واكعراري سابق بالخيرات كاسمد لقارما سدح لان قيبودو حكم كوانوضا بيا فمنهم تذكى القرآن كالعلسي وحاكمدا وعلم من الظلمنا لنفسه نفتي سوء الظلمنا أنك عمل وهي قرآن كيو حكي يقان وإسك السيحانا أهلان كتوسا قرآن كالبطقانا محادو سيحاني هبين كفيد كي سهر شلامية تلفزيونها في رسالين انت تفيدك بعد العشاء والعشاء مركات عشاء تكتع عشاء إسك السيحو سيدات سعدين لقار سوك أذوك الوقت عن سوكعة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليهم عد غباني ورتل القرآن ترتيلا كلا دقدي بوغ ملك طيورتك عيسى يا بابور بودا يا بوغ الموت ملك جمله وادقين يا قلبك عرفك اسكو بيقما مركا سوكع القرآن كآخري ظالم لنفسه قرآن كي الله باري من مال مرين ايو وظالم لنفسه ومنه محاكم ذا مقتصد مذبح بحيستو فرض كينا قتي حرام تينا كتغي أنسى دلالك لكبر ومنه محاكم ذا سابق مدهري إلى الخيرات وناقيال ووحي سنية فرض مأمورو دن قتي وحي منها كرهي حرام انت بكفك هذا سدح دان درجة الله غيب سمي سدح دان بإذن الله كان إله سانو قرتي كان سانو قرتي كان سانو قرتي كل كوا مسألة القضاء والقدر متبوحي الله قدري وكو يمد كل كوا سدح دبا يشوك هكرا في عنادين سدح دبا سوي في عين نارك ذلك إن هرت كتابك إله دحل نغوصيه كقضاء أما ظالم نقو أما مقتصد نقو أما سابق نقو كتابك إبا إن لغو فهمسيه لغو هنونيه لغو سهلي هو كاسا الفضل داغا الكبير وين حكم كيا نظم انتي تقايين سدح دي قلبة اسكدر جنات عدن نغاديق الجنة بيسا اي يدخلونها سدح دي بقلعين كي دعلم كاها وقل لبدان كالوركو بالله سدح دي قلبة جنات عدن نغاديق الجنة بيسا اي يدخلونها قلعين ماشا دي تقا سيد الله مرهيم ما أرك وارتين كبدا مركا لا روسا حتى هارك الله مرة أول عادي مرة نظيفة لو سوك دي جري حدا ملاح انتي بول لك ديكو تبدا مرة لك الله ديو حقا سو جوكتا قفكو لله قريو سيد اللي يالا ماركينو جنات عدنين يدخلونا يحلون والا مرموه حرية دوا مرين كل كي جنة تقايين أبو الرودي كومت تقايين تران لاركين والله مغلين اي حرين ايين يحلون والا مرموه فيها جنة قدرها من أساوره ساعد الحرنائيين هي فراتيال من ذهب كمل أدونك واكو حرام إلا قاتو لكن مالين تهدهب هي أولولو عن جوهر أما هسكو درنادين أما هكلا قاتينو كل كاوحا سقروح لبادين اللو حرقو أي فراتي قعما هي ماشي ربان كشنائيين واللباسهم لركو فيها جنة قدهد يكو حرتان حريرو مانتي الدنيا ذا حرام هاي تي قادنائيين انت اسمرك انت اللي سقود جارو جنة للدجيو وارك الله قدبون دقيسو وقالوا مركز كدال وحيي لذين الحمد لله ما حد سيؤلم تاي ابك لقيس الذي الله اذهب تبيي عنا حق النجا الحزن الدنيا هدي مرق هي عيل هي لباطو هي باهي هي عضو هي ظلم هي عقدرية فساد ابن دامي هدي جوكتي وحي الله النموتيي ماشا كاني أما حد إذا الكالة وقالوا وحي هذا الحمد لله بوينا الذي الله أذهبت به أن حق النقا العزنا مرق إن ربنا أنك ربك أن لغفور الله نافذ بدا وإنت رميسا الرعدي ونافذ بدا شكور الله ما حد نقبلا وضدك عابدي إنت يسميين إنا ينسمي ولبدي بكواب المريي الذي الله أحلنا نتجي دار المقامة نقاديه قريقيس قريقه لغا غيريوني ولغا قوري ولغا قبوبي ولغا قدساني إله النتجيه تار المقامة من فضله قلدي سحقه ذا النتجيه وحد قرتي مركز جنة قريد الله قال وفضل الله تاخ ايبو أما مؤهل لو نغضى جنة الله قلمه عملك يا إيمان أهرت مؤهل كاردقة كلها كالقر ملكي رسولك عليه الصلاة والسلام أوكو يري لا يدخل أحد منكم الجنة لعمله قف إذن كمدة عمل سمعه كيس جنكو ما تقايو قالوا ولا أنت يا رسول الله ما أدقنا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إن إلا أن حريسي سيقو قلعي موغي عملا سمعي جنكو ما قلي كرو عجر الجنة دي عمل كاقين أيام إسجدين إسنقوينين وحاتكو قلاني عمل كاقا ووحيرا محدودة وقل سنة هداد قارتو إلهي عمري كسيي انت إله عبودي سيما حيدان تاي وحيدان تاي سيداتا سنة ميلاس سيداتا كسنة إله عبودي سي العبادة جوكتا ما سمعينين في أوقات محددة مركات العبادة نين الغروريو أفر إلا باتن كاسا وهذا كي مالك كاكوما إلا هذا إن مركي إلا يشك أفر تمدن لباتنك سيكسر يسر سرنا نهي شمت وقت صلاة صلاح مدادة تكنيزي ظهورك إنت تكنيزي عصرك إنت تكنيزي مغربك إنت تكنيزي إشاء إنت تكنيزي درسك إنت دقيسنيزي ربع ساعة إيا النصاع يشك إيقاي أفر تيسا حدين نغطو وهذا ذا شيء إذا لباتنك إساء كلم هذا يسي سيكساك هي سرسلة هي هردية باشار إلا الذي محيسه إيماني كلك أساس ما أخياسه أفر يا لباتن كيسا أفر تجلها عبو ديسي لباتن كان الدو الدرالي تطلال بنان كيسا وريك إذا عمري قاعد لهم وحيسه إيمانا وحان طبصنا دمي إذا جلاء أبدا سيدكو قلي كرتا اسمك بدا كلك وعا ويا عملك يا إيمانك مؤهل واكو وفايين واكو قيم القلين أيين سيدا مركا اي شركات كربان عماشا تيو الى الان شهادة معضواتا معاتقانا واكفة تنتيه درورانا جوندانا كذاانا كلك قوة المؤهين يكابلغان لكن سقيا كوشي شركاتي سيدا وكلا جلنا ياكو قلي ايبا عملكا اي محوكو فينا ياي نلفي عنكو قلي وحلقو بقيني وعملكي كلك سوقي ايمان مها فعن الامان الصحيح والعمل الصالح ودانين مهفنا مؤهين مها فرسما يقان مها شهادة موته لا دودة حق مسكتور إذا واكن الذي الله أحلنا أن نتجيه دار المقامة نقاذيك دار تسيوى جنبي نقاذي نتجيه من فضله يغضي سيه جلتي سحق هذا لا يمسنا ندارمها فيها جنة قده هذا نصب دب ولا يمسنا ندارمها فيها جنة قده هذا لغوب النقم دال إيا خيرانفر إيا إدي مذوبات إيا الرفات إيا هنجر ماشى مجرته وما يستوي معك الأعمى إن دولة والبصير إن دقبة ولا ظلمات مجديال أو كفر ولا النور إيمان وإفتينا ولا الذل جنة ولا الحرور النار وما يستوي مسنا الأحياء واحد توقالا الأحياء تدنى النور مؤمنين ولا الأموات واحد توقالا إن الله يبوين يسمعوا مقلسية من ذاتك ويشاء الرب وقل ربو مغشية وما أنت هذه المتيد بمسمعين أحد مغشين كرمان أم في القبر حبال قدهد وحكو السلام لمدة إن أنت وما أنت هذه المتيد إلا نذير ديك ماهان وحكال إن أنك إباء أرسلناك كدرني بالحق فنعد كل درني بشيرا هذا أنت حق الرميسي جنوه بشارينا ونذيرا هذا أنت حق بينيسي هذا بقدك وإن أمة وما دي مجرته إلا هذا مجرته خلا وحاتك فيها أمد لارك قده نذير حدود ديك وإن يكذبوك حتى يقول هذه اللغود رسوبنا كبانيا فقد وحدف إني كذب الذين كوين صدوك الأبانيا من قبلهم إيقا كوه الرئي من الأمم السابقة وما ديه الرئي إيقا نرسو شودي أي شاس أبانيا جاءتوا معاوتب رسولهم أخيارة الله ديري بالبينات معجزة إيقار أب يحج إليه ماذا وبالزبور حاشي إليه ماذا وبالكتب بالكتاب أي إليه ماذا وجنسي كتب ذلك كتب المنير وحوال بإفين إيسي ثم كقبل أخذوا وانقبت هدان إباهي الذين وعى كفروا حقي لوليه مديدي فكيف سدابي كان أهات النكيري جيدة أنا رنتكو ديدي فقد وقع موقعه بإنكارك دعي ألم ترى موادا أجهد أن الله يبوينين أنزل الدجي من سمايكر ما أنبيه فأخرجنا وعلى لنا به بسبب الماء ثمرات مريال مختلفا موكلة قديسية ألوانها مرحب مدبيال كوضا فمن أخضر وأبيض وأسود وأصفر وأزرق انت مدى بيجرته أي وذليه ومن الجبال بورها وحكا مدى جدد ودوين بيض المدعب وحمر المد قدودا مختلف موكلا قدسيها ألوانها مدى بيالك هذا وغرابيب الشيلة مدو سود مد مدو ومن الناس الددك يو الدوابي نلك الصعوتالا يو الانعام حولها وحكا مدى يقنا مختلف قاروك لقدسيها ألوانه مدى بيالكيسة كذلك سيدا كوان صور شاكنو جلدك يمنهيا إنما وحك لماها يخشى الله وحائب وينه كعبصد وينه ينا من عباده أدوم ديسا إياقوي كمدهين العلماء أقول يهند إيبطقا إن الله إيب وينه عزيز ألوك سكالك غفور أدافت بدا إنت الرميس الرعليو إن الذين أخيارت يطلون أقرنا كتاب الله إيب كتابك سي قرآنك أقرنا وقاموا توسين أيها الصلاة سلادنا توسين أيها وأنفقوا بحين أيها مما كي وحكا بحين أيها رزقناهم أن يكون في الناس سرا قرسودي يو علانية مقالبوا بحين أيها يرجون وحي بكفل أيها تجارة قناسي لن تبور أن أنبارين ليوفيهم إنو أبا إيها أولا ما يسترو وجورهم إيها أبا القديال كودا أولا ما يسترو فَوَدَدْنَا وَيَزِيدَهُمْ وَأُبُكَرْدِيُوْ مِنْ فَضْلِهِ يَغْدِي سَحَقَّهَذَا وَحَنْ لَا رَقَوْ اللَّهَ مَغَلْ وَأُبُكَرْدِيُوْ إِنَّ اللَّهَ يَبَوَيْنَ غَفُورٌ إِلَى ذَلْكَ تَوْبَتْكَيْنَا قُلَّا فِي الْبَدَرْ وَشَكُورٌ ذَلْكَ عَامِلِينَ عَمَلْكَ صُوبًا سَمَيَّ مصدقا إساقو الرمينا لما كتب بين يديه إساقو ريسا ورتيبكتي وإليك الرمينا إن الله يبوين بعبادها دوم ديسا لخبير اللح وقالوا وبصير وحيهم بأجيادوا أركايو ثم كذا أورثنا وحن دعال سيني الكتاب كتابك القرآن كها الذين علما دعال سيني اصطفينا أن دورنا من عبادنا أدوم ذا كميدا أيان كتابك لحلو سيني فمنهم وحاكمنا هو كتابك لحلو سيني وعلم من ظلمايا لنفسه نفسي سيبو ظلمايا وصيدي كتابك لو لحل سيني مدو عمل فلايا وعبادة ديرادة سمينايا ما هو إسكا قبط فلايا ومنهم وحاكمنا مقتصد هو لحل حيستي وفرض كانت قدانايا محرمات كان كفرغانايا أسان سنية إسكو دبيني ومن اللحادة ومنهم محاكمدة سابق مدباريي بالخيرات ونقيلو داريي وفرضي سننا قوتي مكرواتي محرماتنا كفوقاتي وحبت بإذن الله ألا إذنك أي سدالة الماما القوة النغذين ذلك لحل سنت كتابك إيب لحل لوسي اللوهنوني اللباري هو كاسا الفضل الداقة الكبير وي سيؤلنيهن جنات عدن نقاديك الجنة ليسا أي يدخلونها سدح ذي قيبة قلايا يحلون يقول الله مرحيم دونه فيها جنة قده من أساولة ساعد الله مرحيم أي نوعه من ذهب وياي واللؤلؤ قلول واللؤلؤن قلة قلول جوهر أمرك أما الله يسكو سمعيه ذهب كي يجوارت أما الله كراقاته تصديق هذا أي واللباسهم دركوه أي فيها جنة قده قاتانا حرير حريرتي في عنين وقالوا مركبوا عيرا الحمد مال لله أبوينا الذي الله أذهب تبيي أن حق النقا الحزنة مركتي نقايسة الدنيا ليبقى انت آخرك قبني فبضيبنا دافع الدنيا لبك هذين تقتي آخر عقابك هذي دافني قريدي قيمي قبضنا انقف قلي كبحين وما هم منها بمخرجين انكو جرنا الذي الله أذهب تبيي أن حق النقا الحزنة مرك إن ربنا أنك ربك أن الله غفور الله إنت توبتك أنت ولافت بدن شكور إنت عبد عمل سميسة أظل مرم بدن الذي الله ومهد إذا الكادلة أحلنا أن ندجي دار المقامة نقاذك أقل كسين ندجي من فضله تغذي سحق هذه نقدجي لا يمسنا إساقو سن الدارين فيها جنة قده هذا نصب بك ولا يمسنا وسن الدارين فيها جنة قده هذا لغوب النقم إيا دال والذين كفروا لهم نار جهنم. طريقة القرآن قد تغيني الترغيب ليس جعل يسيا وعفي عني أخيارت والترهيب ليس كعبسي أرداش إيا وعلى الله تلقى لي مصير عمالة كل كوا أسلوب الهداية مركي لبدي وذل لغوك لبرو لبدي ددنا لغوك لشيغو عقلنا لغوية لي علمنا أدو عكالة لي كل كأين الوضادة كوفي عن مركيد حدا شق النمو إيا ياندر ركولتين كل كاللبدي قيبودة بشر كاها قلين كشاكيني فالكم إلا بعد دقيش. قال تعالى حدوه يري والذين وح حدين أخيارتي كشاكيني إيه آياتين كوذي الدنب والذين وح كفروا حق الديني لهم وحيليهين نار جهنم. جهنم النار تليلة إيه إسكالة أي سوغيس اللو دياريي جهنم ذا مركيتك وحاكم إذا راحة الدنيا ذا طال وحيرا لباتا عديك سوغارت وادن إسكالة ماي حبت يرمض حد الله ياك نفط والمسكع هذا في رطورات كالنفط وذنها بالله وادي اللو واسكلمة ماشي اندبو بان نواجرا ديرين مجير حدام. وصدق الله في قوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ولا عذاب غلي كلك انت النار جهنم اللقالي بي نفطي نبعي كلك واقم مذي نفطي واضماتي من تقريش لك الدم يقعب عصلا ونادو يا مالك ليقضي علينا ربك في سورة الزخرف ونادو يا مالك ليقضي علينا ربك ملك يا الله أنك على الله ما عاد ذكرني أدار أنك على حضر نفتح أنك قبض بعد ألف سنة كنت أنك كذا أو كنك سنة مال تهدي أي كنت سنة مال تهليك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون قولك كن سنو ومالين تهدى كنك سنة مانتا إلا اكتاي كقد علي جوابتي سؤال نقوتي تيجي بعد أيام ماليكو ليقضي عينا ربك محي جوابتي كسؤال نقوتي إنكم ماكثون ليس الجوغيس الذي لكن لك ما قرنين ليش الجوغيس محلو يري لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاريون حق انتان اذين كانون رسول اذين درنون قرآن اذين دجيني ادقون ستان سوما ماشي نيسك جوغ لقد جئناكم بالحق ولكننا اكثركم عكروا كلك والذين وحا كفروا حق ديدي لهم عينيه نار جهنم والعياذ بالله جهنم النار تهديب إليهن لا يقضى لما حكومة قيري عليهم كركوضة اوي فيموتوا بنتان ماشي وليك جوغ ايين نطمع مجلو طيب حولا تخفيف ملايين وفصعي هذا شقاله قاتان مالين تجمع هذا مالما ايدا بالشيبة سنة كيبة بالأوكر فصح مجيلة ولا يخفف لما فضيذيو أنهم حقوضا من عذابها جهنم عذاب كذا لقى فضيذي ما جهنم لسا أقلفزا فصح الله كذلك سداسا نجدك أبا المرينين كل كفور قال لما بدنا كله يبا ينارك قوة حيث عمنا يبا المقر وهم إياقا وكوا قال لماذا بدن يصطرخون عبادا نيف الأهس بلوى قبصد اسك الله الذي مات انت لك مغلى وهم إياقا ويصطرخون عبادا فيها النار تقوليه من أي رأي ربنا يا ربنا ربك النو أخينا نقبحي نعمل وعن سمينينا صالحا عمل صوبنا غير الذي كان هاي كنا أنا هنجرنا في الدنيا نعمل قوة سمايا وبدلينا هوشي حتى نهجاجينا وعوال بقى مر مشان نقبحي وحلوه إلى أولا نعمركم موانا إذن أمرسين ما قدر يتذكره كوان سمو فيه قدر كقديسة من تذكره وفق إنه وانسما دون أي أو جاءكم وصل إذن من النذير الحديثين ديا الدنيا دم اللي نكسوا عند الدور المال ما مجوغين لو عبادة إستو لبا دقيقة وواعد قف الليل عملا قليلا وأجيرا كثيرا وكالا وقت ما هي للمية وركينا اللقو مجري فذوقوا للمية فما لظالمين تلمي فلو يالو مصونا من نصير وحكر قارة إن الله يبويننا عليم غيب السماوات إرى اليالو حكو قرصهم اللي يقام والأرض إرى اليالو حكو قرصهم بو يقانا إنه إبا عليم اللو أقوم بدا بذات السدور بما في القلوب لا بيالكو ذهد حكو جيرا فغيره أولى هو واحد معبود حقا الذي الله جعلكم إذن كبني آدم كامومة محمد إذن كيالي خلائفك وعري في الأرض الدلك ومدي إذن كوريا الله حقي إذن كخليف يالله إذن كبقي فمن روح كفر حق ديدا فعليه كرك سوهانايا كفره ديدا حقه ديدي ولا يزيد أما كربيو الكافرين كو حق ديدي كفرهم قال لماذا عند ربهم رب قولكتي إلا مغتن على إبا ماهانا وحكى لأما كربيو ولا يزيد أما كربيو الكافرين كو حق ديدي كفرهم قال لماذا إلا خسارا تعبال وحانهين أما كربيو يقول وحاطر هذا صوبان أرأيتم أيها الكفار قال وحدي شكتين سراكاءكم كو إلا وحلا ولا جنيسين الذين سراكا تدعون العابدين توقتين من دون الله يبوين كسوك أروني أتوصية ماذا وحا أي خلقوا أمان من الأرض للك للك هدى الجوغن آية وحيك أمان أتوصية وحان أمان داء حتى ينروا حك أمان أم لهم شركذوا موحينيين شرك قيب قليل في سماوات في خلق سماوات إلى ريال هدي الله أماني ميك قيب قليل أما أتيناهم مشركين موحان زيني كتابا كتاب شركي كان أشيغي وفهم إياك على بينة حجعت كورك أدمي منه كتابك أغا سغيين قال انت من مجلس إن يعيدوا ظالمون ما يعيدوا ظالمون فلمي فلو يلمي موهايا بعضهم غاركو بعضا غارك أكلا إلا غرورا وحن باطلا هاي وإيسو شيغايا ملو والذين وحا كفروا حق ديني لهم حيليين نار جهنم جهنم النار تيدا لا يقضى لهم حكمي عليهم كركو ذكيري قيف يموتوا لندان ولا يخففوا لما الدبعيو أنهم حقوا من عذابها جهنم عذاب كذين لما الدبعيو كذلك أساسان نجزي كوأبا المرينين كل كفور كذلك يجزى كل كفور قيرك لو قال لما بدنا كل جيس ساسا لوأبا المرين وهم إياك وحق ديديال أي يصطرخون عبادا فيها النار تقود هذا قائلين يقول ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا أنك بخي نارتا نعمل عن عمل فلو صالح عن عمل صوبانو غير الذي كي غير كيا كنا في دنيا نهان جرني نعملك وسمايا أولا بنعمركم موانا إذن عمرسين ما وقت ويتذكروا وانسلوا فيه وقت القديسة من تذكر وفك وانسمايا هو جاءكم وصندين من النذير نبي إذن ديقا فدقول لمية وما للظالمين تلمي فلو يالو ما سقنا من نصير وحقر قالوا يمنعهم عنهم عذاب الله الكريبة إن الله يدوين عالم غيب السماوات والأرض نور ليال ليعر ريال وحكو قرصون الله كليه يقوم إنه يدوين عالم أقوم بدنة بذات السدور لا بيال قدود وحكو جيرا هو أقوم بدنة وغيره أولى وحكرنا كفترة